يصفون نفسهم يتبعون أو كذلك ويحاولوا يعني يكذبون ويعرفون وكل هذا لا يقام ولا يمنع عنهم من عمل الله شيئا ولما يكذبون البعض يقول بل هم لا يكذبون اذا نزل بهم امر الله بشدتنا وكل ذات الامر يحاولون ان يقتلون يحاولون ان يكفروا بالكذب فاذا فضل الله على اسئلتهم وانفق جوارحهم كل عضو ينطق بما عمل فانه حينئذ يبهدون وتنقطع حجتهم ولا يتكلمون بعد ذلك حتى يبهدوا به الى النار والعياذ بالله كله مشتمل وكله قائم لان القيامه مواقف والناس فيها يختلفون على اختلاف احوالهم ويحصل اختلاف في المواقف اليوم اذا الذي لا يعلم انا الذي يعلمه عن احوالي قول الله عز وجل ولا يمثل لهم فيعتذرون خلاص انقطعت المعرفه لانه اقيمت عليه محاولته ببعض الكتب وانزال الكتب وبدلائل قدرة الله عز وجل على خلقه بما بين له في خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن ثم طلب منهم أن يفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا فتركوا الأمر وفعلوا النهي بإرادتهم فما هو عقوق عند الله حتى يسأل بهم ولذلك الاعتبار مستعداد استعداد يعني ايه؟ مصر ايه؟ ان يستعقل يعني ان تقبل عقباه او ان تعاقبه فيعتذر ولذلك قال الله عز وجل هنا ولا يقبل لهم فيعتذرون خلاص عقبنا لكم والله يصلح كما يصلح وتقرص يعني يتعبون عنه ده كلام ده للكافرين والا فما اعتذروا ولكن ممن يريد الله عز وجل به المقصد. مثلا عندما حديث عبد الله بن عمر انه سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الندوة يقول في ارض الندوة الندوة التي الكلام سرا بين اثنين او اكثر فقل له في الندوة يعني هذا الكلام السري سمعت مثلا يقول في هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلقي الله عبده يوم القيامه يعني الطريق ومن يعني خلاص حتى لا يكون بينك وبينه سبحانه وتعالى ترجمه فيضع عليه كلمه كلمه مع السكره خلاص كده انعزل عن العالم بقى كلها الموحد بقى الثيابه بقى الاسره عاد حتى لا شيء ولا شيء خلاص ثم يقرره الله بذنوب عبده فعاد كذا في يوم كذا فيقول نعم يا رب يقول حتى كذا في يوم كذا يقول نعم يا رب حتى اذا قرره بقلوبه كلها قال له الله عز وجل لا تقبلك قد سترتك عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ليه؟ الغص هو لانه ستراه من لما راى يقطعه بالقطع انما ستره اياه على تلك المعصيه في الدنيا دليل على انه وعلى انه كان فيه خير وعلى انه يعني فعل تلك المعاصي وفعل الطاعات ولهذا ستره الله في الدنيا وصدق الله له في الدنيا سبيل سبيله له في الاخره ولهذا قال له ستكون عليك في الدنيا وما تكون هكذا لذلك لم يبلغ ابن الحسن امام الشافعي بخلاف بعض الناس يعني ينادى عليه فلان يا فلان لقد شقي شقاقا لا يسمع لا لا لا يفعل معناها ابدا ويناد عليه ما ياخذ كتابه بشماله وقراءه الله ويكف الايذان امام الخلق ويصرف الايذان امام الخلق ويصيح ما لا يجيب ولا يصرف ما لا يصرف او كلا صرف ما لا يجيب يعني ولا كيف تستعد للدنيا وتصبر العقيده على الاحزاب الدنيا؟ كيف يؤمن لك ان يغطيها في الاحزاب؟ خلاص انتهى وقتها وفات الاوان. ولذلك شكرا عليه ياسر هذا المكروه كان ولا يؤمن احد يغطي الاختار ذلك. قال الله عز وجل عن اهلها فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعجلوا يعني يطلبوا ان يعني تقبل عقباهم وتقبل عقباهم وان يستعجلوا فما هم من المعتدين. الا يقبل له القول لا في الموقف في القيامه ولا بعد ان يذهب به الى النار. نسال الله عز وجل السلامه والعقبات. انت في دار الدنيا الان انت في دار الاستعداد. فاستعجل من نفسك بفعل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى واعتذر عن معاصيك او طالبتك لابيك بصالح العمل. فان الامر كما قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وقبول عبادته وان يستغفر منا ما يرضيه عنا وان يرحم الباقيات الصالحات اعمالنا وان يتوفانا وهو راض عنا وان يحشرنا يوم القيامه في زمره الصالحين مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك.